مشتاق قلبي للوصل كل يوم يترقب والزين عاده ما طاع راضي بهجرانه الله ربي ارفق بحال الفتى الحيران مشتاق قلبي Oh!